فالكسل مذموم على كل حال، وأما العجز فما خرج عن إرادته لا يذم به، لا يقال للعاجز الذي لا يقدر على النهوض والمشي لا يذم على ما لا قدرة له عليه. ولا تعجز، نعم، وإن أصابك شيء مع فعلك للأسباب وسعيك فيما ينفعك فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. أنت إذا سافرت خذ بأسباب السلامة وسر ربك السلامة، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني ما سافرت ما حصل علي هذا الحال، لو ما سافرت ولو كان معي فلان لما صار لما جرى علي كذا وكذا. من أين لك؟ هذا حكم على الغيب، لأن ما حكم به بوقوعي لكان كذا هذا ما هو محصول، هذا قد يحصل بهذا السبب وبغيره مما شاء الله. لو أني فعلت كذا لكان كذا، ليس لازم، قد تفعل هذا الأمر ولا يحصل المطلوب، لأن هذا السبب ليست نتيجته حتمية، قد يأخذ الإنسان بأسباب ولا تتحقق النتائج. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني قل هذا قدر الله، الحمد لله على قضائه وقدره، هذا قدر الله وما شاء فعل، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإنه تعالى فعال لما يريد. هذا هو الجواب الصحيح، قل قدر الله، هذا قدر الله وما شاء فعل. فإذا الإنسان فعل الأسباب وحصل خلاف ما يتوقع وخلاف المطلوب، فلا يدعي ويقول لو أني فعلت السبب الفلاني لحصل هذا الأمر، لا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو هذه التي تتضمن التحسر وتتضمن دعوى حصول أمر غيبي على سبب معين دعوة، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح يعني الظنون الكاذبة وتتضمن الحسرة والتحسر، لو أطاعونا ما قتل، لو كانوا عندنا ما مات، لو كانوا عندنا ما مات، فيزداد حسرتهم. وكم من إنسان تعرض لأخطار ونجا، وكم إنسان لم يتعرض لأخطار وهلك. هناك الأسباب إذا كان السبب حتمي شرعي أو قدري، فإنه يجوز أن تقول لو كان كذا لكان كذا في الأسباب الحتمية. نقول الكافر لو آمن لدخل الجنة ولما دخل النار، فالإيمان سبب لدخول الجنة، لو آمن لدخل الجنة ولنجا من النار، هذا سبب شرعي كوني بلا شك معلوم بالشرع لا يدخل الجنة، ولو أشرك ومات على ذلك لدخل النار، لو أشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشرك لحبط عمله. وتقول فلان لو لم يتزوج لما ولد له ولا ما جاء رزق بأولاد، لو لم يتزوج، فإن ترك الزواج عدم الزواج سبب حتمي لعدم إيش؟ الأولاد، خلاص ما في، ما يمكن، لأن لكن هل الزواج سبب للأولاد سبب حتمي؟ العكس، لو تزوج لجاءه أولاد، لا ما هو صحيح. لكن لو لم يتزوج فعدم الزواج مقتضي، يعني مقتضي اقتضاء حتمي لعدم، فهو سبب عدمي لعدم، السبب عدمي والمسبب عدمي. لكن لو تزوج، لو تزوج فلان لجاءه أولاد، هذا ما هو صحيح. هذا يشبه لو أطاعون ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا. نعم إلى هنا هذا هذا الإخبار عن ما عزم عليه لو بداله ما حدث أخيرا، هذا كله من فعله. لو استقبلت، لو علمت بكذا، أنا ضربت لهذا مثال، لو علمت أن فلان عندكم لحضرت، لو علمت أنكم في هذا المكان جئت إليكم. هذا إخبار عن نفسه، يخبر عن نفسه، يخبر عن نفسه وعزمه. نعم. يعني لا تعجز بترك الأسباب، بترك الأسباب، ترك الأسباب هو عجز. إيه تأكيد، هذا تأكيد، مثل اجلسن، اجلسن، انهضن، النون نون التأكيد. حسبك يا عصام، يكفي. نعم نعم. لو قبل العمل مدري مثل إيش، هات. لو ذهبت إلى هنا، لا لا لا، لو ذهبت إيش، لو ذهبت من هذا الطريق، ما في طريقين، هذا واقع، إخبار عن واقع. هو أقرب ولا ما هو أقرب؟ ما يقول لو، لا لا، لو ذهبت الطريق هو هو واحد. لو قلنا لك لو ذهبت من هذا الطريق فهو أقرب. هذا إخبار عن حقيقة واقعية، يعني هو احتمال أن لا يكون أقرب، لا ما هو احتمال، أنا أعرف أن هذا الطريق أقرب، وإلا يصبح ظن منك أنه أقرب وصار خطأ. فالأمر سهل، هذا سهل، ما هو برجما بالغيب، هذا ظن، بناء على ظنك، ظنك أن هذا الطريق أقرب، وقد يكون أقرب فعلا. يمكن أن أقول لك أنا رأيتك في طريق وأقول لك لماذا لم تأتي من هذا الطريق فإنه أقرب. لو جئت من هذا الطريق كان أقرب أو هو أقرب، لكن لو جئت من هذا الطريق وصلت بسرعة أو لما تأخرت، لو سلكت هذا الطريق لما تأخرت، هل يجوز؟ ما يمكن، يمكن تحصل لك عوائق، يمكن تحصل لك عوائق ما تدري عنها، ما هو مضمون. يعني كون الطريق أقرب ما هو سبب حتمي للوصول بسرعة، ما هو سبب حتمي. نعم. خالد، هنا أسئلة يا شيخ، السلام عليكم. نعم. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ هذا يقول لو إني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني شيء قد مضى، يعني فات، قد ساق الهدي. لو إني استقبلته الآن، أنا في يعني في وقت استقباله ما سقت الهدي. لو أني الآن في الحديبية، نعم، ما سقت الهدي. لو استقبلت، يعني لو صار الأمر الذي فات واستدبرته، لو كان الآن هو يعني مستقبل لي وأنا في ذي الحليفة، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. يقول انتشر في الآونة الأخيرة ظهور السحرة والمشعوذين والكهان على كثير من القنوات الفضائية تحت ستار حل المشكلات الزوجية والاضطرابات النفسية. هذا منكر من المنكرات العظيمة، إتاحة الفرصة للسحرة أن يتكلموا. السحرة يجب أن ينكر عليهم بشتى الطرق، بالعقاب والسجن والقتل. أما أن يبرزوا لبث سحرهم واتخاذهم كمفتين، هذا ضلال مبين. نعم. أحسن عليك. بقية السؤال يقول وهل من يستمع إليهم ويشاهدهم يعتبر كمن أتاهم فلا تقبل له صلاة 40 ليلة إن لم يصدقهم؟ إذا ذهب وفتح الجهاز وعرف أن البرنامج الفلاني للساحر وأراد أن يسمع، فأخشى أن يكون من جنس من يذهب إليهم ليسألوا يسمع. أما إذا شيء، وأما إذا يعني تابع البرنامج ليرصد الواقع من أجل أن ينكر، فهذا من العمل على إنكار المنكر، يريد أن يسعى في إنكاره ويبين القبائح والفضائح والأقوال الباطلة التي تكلم بها وبثت في هذه القناة. وأما إذا كان يريد أن يسترشد أو يستعلم نقول، فهذا لا شك أنه سائل، هذا سائل كما لو ذهب، يعني جاهل ساحر بين يدي منكر بيسمع منه، يعني افرض ان عنده مشكلة وبدل انه راح للساحر راح يستمع لهذا الساحر، يمكن انه يسمع منه ما يتضمن ويتعلق بمثل مشكلته، فهذا حكم الذاهب. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا تقول من أين لهم؟ الموت يأتي للحاضر والمسافر والقاعد والغازي. قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. سبحان الله. وهكذا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. نعم. يقولون لو كان لنا. نعم. الآية الثانية صلى الله عليه وسلم. لو كان لنا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. هذه أوردها مصنف. لو كان لنا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. كلا ثلاث آيات في سورة. ثابت. نعم. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. نعم. الحديث وإن أصابك شيء فلا تقل، نهي صريح. نعم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. يفتح عمل الشيطان بالتحسر وسوء الظن والقول بغير علم. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. قدر الله ما شاء فعل، هذا البديل. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة. نعم. احرص على ما ينفع، احرص اجتهد في ما ينفعك ولا تعتمد على الأسباب، بل استعن بربك، استعن به، اسأله. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم. العجز بترك الأسباب النافعة، القعود والخمول والإخلاد إلى الدعوة. نعم. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. باب ما جاء في سب الريح، يعني من النهي، فسبها يكون بلعنها وتقبيحها وبنسبة يعني الهلاك إليها، أهلكتنا دمرتنا كما يقول أهل الجاهلية، وما يدركنا إلا الدهر. وهذا الباب يشبه باب من سب الدهر فقد آذى الله. والريح معمورة مدبرة، يرسلها ربك بما شاء، يرسلها بالرحمة ويرسلها بالعذاب، يرسل الرياح للواقح ويرسل الرياح مبشرات ويرسل الريح للتدمير، كل هذا يعني في آيات القرآن كثير. وإذا كانت الريح مأمورة فكأن السب سب لمن أرسلها، سب ويكون سب لمن أرسلها، كما جاء في الحديث المتقدم يسب الدار وعن الدار وقلب الليل والنهار. الله هو الذي يعني خلق الزمان وقدر الزمان، ولهذا يقول الله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدار وعن الدار، لأنه هو المقدر لله والمقلب لليل والنهار. كذلك هنا هو المرسل للريح، المرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة والناشرات نشر، وأرسلنا الرياح لواقع، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه، هو سبحانه هو الذي يرسل الرياح. فإذا الإنسان رأى من الريح ما يكره ينبغي له أن يدعو هذا الدعاء النبوي الذي فيه التوجه إلى الله، فليقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. معنى هذا إن كانت مرسلة بالخير فأسألك الخير الذي فيها والذي أمرت به، وإن كانت مأمورة بالشر فكذلك أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وقد تكون رحمة على قوم وعذابا على آخرين. الله أكبر. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم إني أسألك من خيرها، من خير هذه الريح، خير ما فيها، خير ما أمرت، أعوذ بك من شرها، شر ما فيها، شر ما أمرت. فإذا فعل الإنسان أو يعني امتثل هذا الأمر وانتهى عن السب، فالله سبحانه وتعالى يعطيه الخير ويمنعه من الشر، يعطيه خيرها ويكفيه شرها. ومعلوم أن سب الريح يعني عائد في المعنى إلى من أرسلها، فيتبين أن هذا يتضمن التنقص لله والتعدي لحدوده، وهذا مما ينافي كمال التوحيد، كمال التوحيد الواجب. فهذا تظهر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لأن الريح مأمورة، يقول: تدمر كل شيء بأمر ربها. سبحان الله. وجاء في القرآن الريح في الغالب، جاءت الريح المرسلة بالعذاب بلفظ الإفراد، وما أرسل بالخير والرحمة جاء بلفظ الجمع، وهو الذي يرسل الرياح وأرسل الرياح لواقع. ولهذا جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى يعني الريح جعل يقول: اللهم جعلها رياح ولا تجعلها ريح. والله تعالى ذكر يعني من آياته تصرف الرياح، يصرفها من شمال إلى جنوب إلى شرق إلى غرب إلى ما بين ذلك، يصرفها تأتي باردة تأتي محرقة وتأتي في سائر الأوقات من الليل والنهار، وتأتي عاصفة وتأتي رخاء، وهذا كله من تصريف الله سبحان الذي يصرف الرياح، سبحان الذي يصرف الرياح ويرسلها بما شاء. نعم يا شيخ. مسائل فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح. نعم صريح، لا تسب الريح. نعم. ثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الإرشاد إلى الكلام النافع، يقول يتكلم كلام يعني حتى لو ما هي بالريح، لو حصل يعني ما يزعج يمكن يقول: اللهم إني أسألك من خير هذا الأمر وخير ما فيه، أو يقول: اللهم ادفع عنا. سبحان الله.

التي قد همتهم أنفسهم، ما همهم نصر الدين، لأنهم منافقون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، طائفة المؤمنين الصادقين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. وقال سبحانه وتعالى وليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب، والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت. فالله لما المنافقين والمشركين بظنهم بالله غير الحق، وهو ظن الجاهلية، ظن أهل الجاهلية الجهلاء بالله وبأمر الله وقدر الله وحكمة الله، فهو ظن الجاهلية، وهو ظن السوء، وهو ظن ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فمن ظن بالله ما لا يليق به في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقداره وشرعه، من ظن به غير ما لا يليق به أو ما لا يليق به فقد ظن بالله ظن السوء، يعني الظن السيء، ظن سيء، يظنون بالله غير الحق، يظنون به الباطل، وهو ظن الجاهلية، ظن ما لا يليق به سبحانه، وهو ظن سيء، ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء. وبمناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن ظن السوء بالله من أعظم ما ينافي التوحيد، فمنه ما ينقض أصل التوحيد، ومنه ما ينافي كماله الواجب. فظن السوء منه ما هو كفر شرك، ومنه ما هو تنقص لرب العالمين، منه ومنه. ثم ذكر الشيخ هذا النص لابن القيم، وهو مختصر من كلام مطول لابن القيم في زاد المعاد في قصة الفتح، فإنه تكلم كلاما طويلا تضمن بيان أنواع من ظن السوء بالله. وهنا يقول إن ظن السوء أو ظن بالله ظن الجاهلية فسر بثلاثة أمور، فسر بأن الله لا يتم أمر رسوله ولا يظهر دينه على الدين كله، وهذا خلاف ما يليق به سبحانه، فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ووعد رسوله بالنصر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من في الغار ولا ينصرن الله من ينصر الرسول. التفسير الثاني أن ما يجري من الأحداث لا بقدره، وهذه الآية جاءت في قصة أحد في سورة آل عمران، سورة آل عمران تضمنت يعني ذكر فصول من وقعة أحد، وقد جرى على المسلمين فيها ما جرى. فمن ظن السوء بالله وظن الجاهلية وظن غير الحق أن ما جرى لا بقدر الله، فسر بإنكار القدر. والمعنى الثالث أو النوع الثالث فسر بنفي الحكمة، وأن الأمر وأنه ليس هناك إلا محض المشيئة، وقد جرى على المسلمين فيها ما جرى. فمن ظن السوء بالله وظن الجاهلية وظن غير الحق أن ما جرى لا بقدر الله، فسر بإنكار القدر. والمعنى الثالث أو النوع الثالث فسر بنفي الحكمة، وأن الأمر وأنه ليس هناك إلا محض المشيئة، فما ثم حكمة لله في أقداره الجارية. وكل من ذلك ظن سوء وظن جاهلية، لأن ذلك كله ظن ما لا يليق به سبحانه. وذكر ابن القيم في تفسير ذلك إن كل من نسب إلى الله ما لا يليق به وأضاف إليه ما لا يليق به من الأوصاف أسماء والأفعال فقد ظن به ظن السوء. فالذين نفوا أسماء الرب تعالى كالجهمية وصفاته فقد ظنوا بربهم أسوأ الظن، حيث نفوا عنه أسماءه الحسنى وصفاته. ومن شبهوه بخلقه فقد ظنوا به ظن السوء، حيث مثلوه في خلقه وهو سبحانه ليس كمثله شيء. ومن قال إن أفعال العباد ليست بقدرة الله ولا بمشيئة بل بمحض مشيئة العبد وقدرته فقد ظن بالله ظن السوء، لأن هذا تعجيز للرب ونفي لكمال ملكه وكمال قدرته وكمال خلقه وعموم خلقه وعموم مشيئته. ومن قال إن أفعال الرب تعالى وكل ما يخلقه وكل ما يجري في هذا الوجود ما هو إلا بمحض المشيئة ليس في ذلك شيء من الحكمة فقد ظن به ظن السوء، حيث نسبه تعالى للعبث واللعب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا منهم. فكل فرقة يعني المشركون والمنافقون هم أعظم الناس سوء ظن بالله، ثم يأتي من بعدهم يعني من شابههم في أمر من الأمور من الطوائف والفرق. فمفهوم ظن الجاهلية ومفهوم ظن السوء بالله واسع، فكل من ظن بالله ما لا يليق به فقد ظن به ظن السوء وظن به ظن الجاهلية. يقول ابن القيم في هذا النص المنقول إن ظن السوء بالله يوجد عند كثير من الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فلو فتشت يعني عن أحوال الناس وأفهامهم وأفكارهم يقول لو وجدت عندهم تعنتا على القدر، اعتراضات تعنتا على القدر وملامة له. هذا إيش؟ هذا يرجع إلى الطعن في الحكمة. ليش كذا؟ لماذا خلق الله كذا؟ ولماذا كان كذا؟ تارة يأتي التعنت على القدر في شأن بعض المخلوقات، لماذا خلق الله كذا؟ لماذا خلق الله كذا؟ يعني نوع اعتراف، يعني كان يقول إن الحكمة وعقله الناقص يقتضي لا فائدة وجود هذه الأشياء. وتارة على الحوادث والوقائع الأحداث إذا كان يؤمن بأنها بقدر الله يسيء الظن بحكمة الله، مثل من يظن يعني يرى أن مثلا ما جرى على أيدي الكفار من حضارة ومن تقدم مادي والمسلمون بالعكس إن هذا يعني كان المفروض خلاف، فإما بلسان حاله أو لسان من قال يعترض على قدر الله وملامة له، وأنه ينبغي يقول لك هذا المعترض الجاهل المسيء ظنه بالله يعترض ويقول إنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، ينبغي أن يعني تكون مثلا القوة في أيدي المسلمين وهذه الحضارة في أيدي المسلمين وما إلى ذلك. لا، الله يقول ذلك ولو يشاء الله لم انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا حكمته العامة الابتلاء، وكذلك فتنا بعضهم ببعض. حتى إنه يجري مثل هذا في الأشياء في أشياء جزئية ما هي كبيرة. عند الناس الآن إذا شافوا إنسان يعني عندهم يرونه أنه طيب وأنه بالحلال وأنه كيد فإنه مبتلى إما بفقر أو بمرض، والله أنه إن فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل يعني أنه زل، يعني كان يقول يا رب يعني هذا ما يستاهل أنه يصير بهذه الحال، يعني هو يرى أنه إن الذي ينبغي إنه يصير مثلا صحيح الجسم وغني يعني إنسان طيب، وإذا رأى إنسان آخر ممتع ومبتلى بالمال ومبتلى بالصحة ما يستاهل أيضا، هذا موجود يعني كأنه يقول هذا حقه أنه يسلم ما هو صحيح. هذا كله من سوء الظن بحكمة الله. هذا الذي يقول مثل هذه المقالات يجعل عقله فوق حكمة الرب تعالى وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، والله حكيم عليم يبتلي العباد كل ما يجري حكمته العامة. الحكمة العامة هي الابتلاء، الحكمة العامة هي الابتلاء، ابتلاء الخلق. هذا مبتلى بالغنى والصحة والمال، الله يقول في الكفار والمنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، إذن هي وبال عليهم. هذه الأمم الكافرة العاتية يعني هم أفضل عند الله والله راض عنهم، لا، هذا مكر من الله بهم، فهم يعيشون الآن الأمم الكافرة هم يعيشون حياة المكر والاستدراج، فهم مستدرجون. دول كافرة عاتية طاغية ظالمة ومع ذلك يعني أعطوا ما أعطوا ومكن لهم وصارت لديهم هذه القوة وهذه الحضارة. لا، هذا فيه بلاء، فيه ابتلاء لهم، ازدادوا به غرورا وكبرا وطغيانا وتسلطا، هذا كله شقاء، زيادة شقاء عليهم. وكان فيه بلاء وابتلاء وفتنة على المسلمين، فمنهم من ينظر بنور الله وبشرع الله فيعرف قيمة هذه الأمور ولا يغتر ولا ينبهر، ما ينبهر. الأكثر المسلمين بسبب ضعف الإيمان وضعف العلم مبهورون بهذه القضاء، ينظرون إلى هذه الأمور نظر الإعجاب والإكبار والتمني يا ليتنا. ليس التقدم الحقيقي هو التقدم بتحقيق العبودية لله وتحقيق الطاعة لله وإقامة شرع الله. فالمسلمون أتوا من تفريطهم بحق الله، فلو قام المسلمون بواجبهم ما ضرهم ما فاتهم من حضارة. لو قاموا بدين الله حكومات وشعوب ما ضرهم ما فاتهم فليكن، لكنهم أضاعوا أمر الله، فكان ذلك يعني هذا في الجملة. وإلا ففي المسلمين خير كثير، في المسلمين خلق كثير هم على خير وهدى وصلاح وتقى، قائمون بالعبودية لله على قدر حالهم بحسب استطاعتهم. فنشأ عن هذا التفريط في جنب الله تسلط الكفار عليه، فصاروا إلى هذه الحالة. أعداد المسلمين كبير وكثير، ولكنهم ليس لهم يعني وزن في السياسة العالمية، صاروا أتباع. هذا باعتبار الحكومات وكثير من الشعوب، أكثر الشعوب يعني حتى الشعوب عندهم جهل، عندهم تفريط في جنب الله وتفريط في حقوق الله. يقول ابن القيم في ختام الكلام: فنفس نفسك أنت يا فلان، كل واحد يفتش نفسه، هل أنت سالم من هذه الخواطر وهذه الأفكار؟ ففتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني تنجو من بلية عظيمة، وإلا فإني لا أظنك سالما، يعني باعتبار ما هو الغالب على النفوس. اقرأ قول ابن القيم. نعم. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن، كلام ابن القيم مرتبط بالآية الأولى، فكأن لعل كلامه جاء في عرضه لقصة أحد في زاد المعاد في كتاب الجهاد. نعم. فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. ما أصابه يوم أحد يعني. فبصر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلون بغيرهم. إذا أصاب شيئا يقول يا رب أنا وش نسوي كذا يقول بلسان صريحا أو يقول في قلبه يعني يحيل اللوم على قدر الله يعني أنا وش نسوي فيما يخص إذا أصيب في نفسه في ماله في ولده إذا تدعت عليه مصائب يقول أنا وش نسوي أنا وش نسوي يا رب. هو يعذر نفسه ولا يعذر ربه. نعم هذا فيما يخصه. نعم وفيما يفعله بغيرهم. نعم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. لا يسلم من ظن السوء بربه إلا من عرف الله عرفه بأسمائه وصفاته بحكمته وعرف موجب حكمته وحمده سبحانه وتعالى. هذا يسلم يعرف ربه يؤمن بحكمة الله يؤمن بأنه تعالى حكم عدل أنه سبحانه على كل شيء قدير وأن له الحكمة البالغة في كل ما يجري من أقداره من صغير وكبير يحيل كل ما خالج فيه يعني خالج قلبه فيه شيء يحيله على الحكمة حكمة الرب. الله حكيم. ليش كذا؟ الله حكيم بس لله الحكيم خلاص أحل على الحكمة وإن لم تعرف تفاصيل الحكمة ما يمكن للناس يعرفونها. أحل على الحكمة لله الحكمة البالغة لا إله إلا الله. طبق هذا على كل شيء. غزو الأمريكان للعراق هذا اللي سبب هذا لله في حكم بالغ. كم من عبد أكرمه الله بالشهادة كم من مجاهد أكرمه الله بالشهادة واتخذه ربه وكم من نفاق قد تكشف وكم كفر الله به من ذنوب وكم حصل به من محق للكافرين. نفس اقرأ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. فحص المحن هذه فيها فحص. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذا مقصود ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين آمنوا. فيما يصيب المؤمنين من مصائب جراحات

وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. باب ما جاء في القدر، يعني من وجوب الإيمان به وما جاء من الوعيد في على منكره. باب ما جاء في القدر، القدر المراد به تقدير الله لمقادير الأشياء قبل كونها، بل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، كما ذكر في حديث ابن عمر. حديث ابن عمر هذا هو حديث عمر، فإن ابن عمر يرويه عن أبيه، وهو حديث جبريل، طرف، هذا طرف من حديث جبريل. الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة، هو الأصل السادس. وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بأن الله قدر كل شيء، الخير والشر، كل ما في هذا الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله، لا خروج لشيء عن مشيئته ولا عن قدرته ولا عن خلقه. ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بأربعة أصول: الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء، بعلمه القديم. الثانية: الإيمان بأنه تعالى كتب ذلك في أم الكتاب، اللوح المحفوظ، أن كل ما يجري في هذا الوجود قد سبق به كتاب الله، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا كثيرة. والثالث: عموم المشيئة، أنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله، فكل ما في هذا الوجود من أعيان ومن صفات ومن حركات فهي بمشيئة الله، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا يكون في هذا الوجود شيء إلا بمشيئته، إلا ما شاء. والرابع: الإيمان بعموم الخلق، وهو أنه تعالى خالق كل شيء، فهو خالق السماوات والأرض ومن فيهن، خالق الملائكة والجن والإنس والشياطين، خالق المحسوسات والمعلومات، خالق كل شيء، هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، رب الناس ورب كل شيء سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر إنما يتحقق بهذه الأصول. وأنكرت القدرية، أنكروا هذا الأصل، وغلاتهم وهم قدماءهم أنكروا علم الله بالأشياء، وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، وهذا كفر، كما قال بعض الأئمة: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فالقدرية الغلاة أنكروا القدر كله بهذه الأصول كلها، وأما القدرية غير الغلاة فأنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق. ذكر الشيخ أثر ابن عمر وحديث ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا قاله إنكارا على القدرية، لأن القدرية ظهروا في البصرة، فقدم وفد إلى ابن عمر في بمكة فأخبروه، فقال أخبروهم بأن ابن عمر بريء منهم وهم منه براء. وقال يعني ما قال، وذكر حديث عمر، حديث جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فدل الحديث على أن الإيمان بالقدر أحد أصول الستة، لا يتم الإيمان إلا به. بل لا يتم التوحيد إلا به. يعني القدر كله متضمن لأصول من أصول العقيدة. ولهذا جاء عن ابن عباس أثر: من وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ثم ذكر الشيخ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الإيمان بالقدر من أسباب ذوق طعم الإيمان، لأن من آمن بالقدر علم أنه لا يكون إلا ما سبق به القدر، فيسلم الأمر لله. لكن لا يعني هذا أنه يتكل على القدر، بل عليه أن يؤمن، بل عليه أن يعمل، أن يعمل، أن يؤمن بالشرع ويعمل بشرع الله، يمتثل أوامر الله، يطيع الله ويحذر من المعاصي. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك من خير أو شر، ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما أصابك هو قد سبق علم الله وكتابه بأنه سيصيبك، وما أخطأك فقد سبق علم الله وكتابه بأنه لا يصيبك. يعني ما في شيء متجدد أنف. ثم ذكر له الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا قلم المقادير، والله أعلم كيف كان ذلك وكيف جرى القلم وكيف. يجب الوقوف في أمور الغيب عند حد ما ورد، لا نتجاوز ما أخبر الله به ورسوله، لا زيادة، ولا نتكلف البحث عن حقائق هذه الغيوب. وابن القيم وغيره يذكر مسألة: القلم أو العرش الأول مخلوق، أيهما أول؟ ذكر في النونية وفي غير النونية إن هذا محل خلاف مختلف فيه. يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني